هادية وقصيدة تنني غيقال جديدية. زنديقت حاضر تاير أداسي سلدية. رزم أغيا وجدع العيمن يا ذي وارسل الترج ودي نردت لقدي نغسه نغسه يا ديلي الختم راداس نحرجي واش داعي كان مليح يطفى ركبي